طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، استكمل إن شاء الله تعالى قراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في كتاب الفرائض فيما يتعلق بالنصيب الجد مع الإخوة. قبل أن نبدأ في المسألة الجديدة، كان خصوص المسألة السابقة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي مسألة المعادة إذا دخل الإخوة الأب مع الأشقاء. المسألة كان بخصوص أخينا محمد المرة الماضية، لماذا حكمنا للجد بالثلث؟ صورة المسألة عندنا لو تذكرون، كان عندنا أخت شقيقة وعندنا الجد وعندنا إخوة الأب أيا كان، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أيا كان الأمر. الأصل في ذلك أن الجد سيدخل عندنا إما بالمعادة وإما سيكون له ثلث المال. طيب، لو أنك قلدت المسألة كيف شئت، لو دخل في المعادة الشقيقة سيكون معها إخوة، وقلنا أنهم سيدخلون معها في المعادة، إذن يقينا إما سيكون له الثلث أو أقل. الجد سيدخل مع هؤلاء، إذن فيقينا إما أن يكون عندنا هنا شقيقة، عندنا هنا له أخت واحدة، أخ واحد، أيا كان العدد، الشاهد أنه سيكون له أقل شيء الثلث أو سيكون له أقل من ذلك. طيب، وإن لم نجعل له الثلث، وإن لم نجعل إلا ندخله بالمعادة، ماذا سنعطيه؟ سنعطيه على الأصل، سنعطيه الثلث. إذن هو في كل حال أقصى ما يكون إليه هو ماذا؟ الثلث. هذا الذي قاله المصنف، قال لأن أولى مال الجد الثلث، يعني في مثل هذه المسألة أقصى شيء يحصل عليه هو ماذا؟ سواء كان معادة أو كان سيأخذ على الأصل، سيرد إلى الأصل. والشقيقة ستأخذ ماذا؟ ستأخذ النصف، فيصير عندنا هنا النصف، ويصير عندنا هنا الثلث، ويبقى عندنا هنا السدس الذي هو تكملة الثلث. واضح يا إخوة؟ وضحت المسألة ولا لا؟ لا، ما يعصبون، التعصيب يكون من جنس واحد. طيب، الآن نكمل إن شاء الله تعالى بقية المسألة. تفضل شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، وإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة، فتصح من 27، ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها. طيب، يقول: مسألة، وإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة. إذن عندنا هنا قاعدة، إذا أعطينا، نحن اتفقنا إذا وجدت مسألة فيها فروض ماذا نفعل؟ سنعطي أصحاب الفروض فروضهم، ثم نبدأ في النظر في الباقي. طيب، لو فرضنا أن أصحاب الفروض أخذوا كل التركة ولم يبقوا إلا السدس فقط، وصار عندنا جد وصار عندنا إخوة ولم يبقى إلا السدس، ما الذي يحصل؟ نحجب الإخوة بالجد، سواء كانوا أشقاء أو إخوة الأب، ولا يبقى عندنا إلا الجد فقط هو الذي يعطى. يعني مثال، عندنا مثلا زوج، وعندنا أم، وعندنا جد، وعندنا إخوة. الزوج كم يأخذ؟ ثلث، النصف. والأم كم ستأخذ؟ ما في فرع وارث، إذن ستأخذ كم؟ ستأخذ ثلث. نجعل هنا أخ واحد حتى لا تكون إخوة تأخذ ثلث، نجعل أخ واحد سواء كان شقيق أو غيره. طيب، كم سيبقى عندنا من القسمة؟ هذه سنجعلها من 6، إذن 3 و2 سيبقى فكم؟ السدس. وعندنا جد وأخ، ماذا نفعل؟ نحجب الأخ ونعطي هذا السدس للجد فقط. واضح؟ إذا لم يبقى بعض الفروض إلا السدس وبقي عندنا جد وإخوة، في هذه الحالة ما الذي يحصل؟ نحجب الإخوة بالجد ونعطي السدس كاملا لمن؟ للجد. يقول: إلا في الأكدرية. في بعض مسائل الفرائض لها أسماء معينة، وكل اسم له سبب. الأكدرية هي مسألة من أربع مسائل تسمى الزيديات الأربع، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت هو إمام الفرائض، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه حكم فيها، فتسمى هذه المسألة بماذا؟ بالزيديات. هي أربع مسائل يقولون: العشرية والعشرينية والأكدرية والتسعينية، وبعضهم يقول مختصرة زيد، هذه تسمى الزيديات. طيب، الأكدرية هذه ما صورتها ولماذا سميت كذلك؟ الأكدرية سميت بالأكدرية قالوا لأنها كدرت على زيد أصوله، يعني أشكلت على أصول زيد، لما حكم فيها وجد أنها تشكل على بعض أصوله فسميت بالمسألة الأكدرية. ما صورتها؟ طيب، صورتها عندنا زوج وأم، وعندنا كذلك أخت شقيقة، وعندنا كذلك جد، عندنا زوج وأم وأخت وجد. طيب، نحسبها، عندنا أصحاب فروض، من أصحاب الفروض؟ الزوج، ليس هناك فرع وارث، إذن سيأخذ النصف. وعندنا الأم كم ستأخذ؟ ستأخذ الثلث. طيب، وعندنا شقيقة، انتبه لأن الشقيقة لها حكم خاص، وعندنا ماذا؟ وعندنا الجد. طيب، هذه المسألة سنفرضها الآن، الزوج مع الأم سنفرضها من ستة. طيب، عندنا الشقيقة، الأصل أنها كم تأخذ؟ لأن الشقيقة صاحبة فرض. طيب، وعندنا الجد، الأصل أنه سيأخذ ماذا؟ الأصل أنه سيأخذ السدس، لأنه في مقام الأب. طيب، والمسألة كما قلنا سنجعل هي محسوبة من الست. طيب، إذا حسبتها ستجد أن الزوج له النصف، يعني كم؟ ثلاثة، والأم لها الثلث، يعني كم؟ اثنين، والشقيقة لها النصف، يعني كم؟ ثلاثة، والجد له السدس، يعني كم؟ طيب، ثلاثة واثنين خمسة، وثلاثة واحد، هذه تسمى العول. ما هو العول؟ أن تزيد رؤوس المسألة على أصلها. ماذا نفعل في العول؟ نجعل الرؤوس هي الأساس، لذلك ستعول المسألة إلى ماذا؟ إلى تسعة. طيب، ما المشكلة الآن؟ سنعطي الزوج الثلاثة والأم الاثنين، ما في إشكال، لكن زيد الآن أشكل عنده الأمر، قال الأصل في هذه المسألة أن الشقيقة إذا لم يبقى إلا السدس، كما تلاحظ هنا النصف مع الثلث مع السدس، الأصل عندنا ماذا؟ أن الشقيقة تحجر، هذا الأصل الذي عند زيد. فقال ولكن عندي إشكال، الجد يرث فرضا وتعصيبا، والأخت الشقيقة ترث فرضا وتعصيبا هنا، فلماذا أعطي الجد وأحرم الشقيقة؟ إذا أعطي الشقيقة كما أعطي الجد. طيب، لما أعطاها وجد أنها ستأخذ ثلاث أضعاف الجد، قال هذا لا يصلح، بعد أن كانت محجوبة ستأخذ ثلاث أضعافه، إذن سأجعلها تعصيبا، فالباقي سيقسم بين الجد وبين الشقيقة اثنان لواحد، تعصيب العادي، الذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، إذن ستصير عندنا هذا الباقي سيقسم على كم؟ على ثلاث رؤوس. طيب، هو كم الباقي؟ الباقي هنا عندنا أربعة، ما يصلح، فسنضرب الثلاثة في التسعة فتكون المسألة من 27، حتى نفك الكسر. طيب، الآن ضربناها في ثلاثة، سنضربها جميعا، إذن الزوج له كم؟ ثلاثة ثلاثة تسعة، وهذه ستة. طيب، وقلنا الباقي كم هنا؟ تسعة وستة كم؟ 15، يعني باقي 12، 12 سنقسمهم على ثلاثة، يعني هيكون الجد ثمانية وللشقيقة أربعة. وضحت؟ هذه تسمى المسألة الأكدرية. إذن هي بدأت المسألة أننا جعلنا الجميع ماذا؟ أصحاب فروض. فلما جعلناه وأعطينا لكل واحد النصيب حصل ماذا؟ حصل عول، يعني رؤوس المسألة صارت أكثر من الأصل. فلما عالت عالت إلى ماذا؟ إلى تسعة. طيب لما رجعنا نقسم مرة أخرى كما قلنا أشكل ذلك على زيد رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه وجد أنه سيعطي الشقيقة أكثر من الجد بعد أن كانت محجوبة، فأعطاها تعصيبا. فلما أعطاها تعصيبا ستكون رؤوس مسألة التعصيب من ثلاثة، فسيضرب الثلاثة في التسعة التي هي عول المسألة، فصارت المسألة من كم؟ من 27. ثم قسمها. وضعت يا أخو؟ ماشي الحال أم كيف؟ ها؟ نعيدها؟ طيب مش هكسم البوكي على شكله جيب ليه دخل أم زكرة؟ طيب نأخذها رويدا رويدا، ما عليك. الآن كما قلنا المسألة فيها زوج، فيها أم، فيها شقيقة، فيها جد. طيب ابتداء سنعطي أصحاب الفروض فروضهم، الزوج والأم. الزوج له النصف والأم لها كم؟ لها ثلث. كم يبقى عندنا من التركة؟ السدس. الأصل على القاعدة عندنا أنه إذا لم يبقى إلا السدس ما الذي يحصل؟ تحجب الشقيقة. طيب سنعطي الجد السدس. جاء زيد فقال رضي الله عنه قال الشقيقة حالها كحال الجد. لماذا؟ لأن الشقيقة قد ترث هنا تعصيبا وقد ترث فرضا، فلماذا أعطي الجد ولا أعطي الشقيقة؟ فقال فسأدخل الشقيقة، فأعطاها النصف الذي هو فرضها، فرض الشقيقة النصف. طيب لما نرجع نحسب المسألة كما قلنا أصل المسألة من ستة، الجد فيها السدس فسنجعلها من ستة. فلما نحسبها من ستة سنجد أن عدد الرؤوس التي بالأعلى إذا جمعناها سيصل عدد إلى كم؟ إلى تسعة، بينما عندنا أصل المسألة من كم؟ من ستة. هذا كما قلنا يسمى ماذا؟ العول. طيب فماذا سنفعل؟ سنجعل العول هو أساس المسألة، سنجعل العول هو ماذا؟ أصل المسألة. طيب سنعطي الزوج الثلاثة، صير ثلاثة على كم؟ على تسعة. لاحظ هنا أن الأنصبة قلت، لأنه لما يحصل العول تقل الأنصبة، فبعد أن كان الزوج الأصل أنه النصف صار ثلاثة على تسعة، يعني كم؟ الثلث. طيب وسنعطي الأم كذلك الاثنين التي كانت في الأصل هي كم؟ كانت الأصل هي الثلث، صارت اثنين على تسعة. طيب الباقي كما قلنا لو أنه أجرى أعطى بقية المسألة على هذه الطريقة قال سيشكل علي. لماذا؟ لأني أعطيت الأخت أكثر من الجد، هذا مشكل. طيب فماذا يفعل؟ قال أعطيهم تعصيبا، أجعل الجد سأدخله ماذا؟ مقاسمة معها، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الجد مع الأخت كم سهم؟ كم رأس؟ قالوا ثلاثة. طيب إذن هذه الثلاثة سأضربها في التسعة حتى أتخلص من الكسر، فتعود المسألة من كم؟ من 27. طيب هذه أصل المسألة عندنا، سأضرب الثلاثة في كل ذلك. الثلاثة في الثلاثة بكم؟ بتسعة، وثلاثة في الاثنين ستة. إذن الزوج سيأخذ تسعة أسهم من 27 سهم، والأم ستأخذ ستة أسهم من 27 سهم. طيب إذا جمعنا هذا وذاك حتى نعرف الباقي كم سهم؟ 15 سهما. كم يتبقى من 27؟ 12 سهما. 12 سهما سأقسمهم على هذه الرؤوس الثلاثة، بحيث أن يكون الجد له سهمان والأخت لها سهم. طيب ال 12 إذا قسمناها ثلاثة يصير السهم الواحد بكم؟ أربعة. أربعة في اثنين ثمانية، أربعة في واحد بأربعة، إذا حسبتها تخرج معك 27. تسعة وستة، طيب 15 وثمانية 23 وأربعة 27. وضحت؟ كملت؟ طيب معنا محاسبون صح؟ أعانكم الله. طيب هذه تسمى الأكدرية، هذه تسمى المسألة الأكدرية. ها لا، هو في البداية لما أعطاه أعطاه السدس، أعطى الجد السدس. فلما أعطى السدس قال لماذا فرقته؟ كما أعطيته فرضا وأعطيها فرضا، فأعطاها النصف. فلما فصارت هذه صورة المسألة، وضحت؟ أني ثلاثة فيهم؟ نعم. طيب، نحن الآن قلنا هي إما ثلث فرضا وإما ثلث ماذا؟ تعصيبا. طيب، إذا قلنا إن الفرض لا يصلح لأنها ستأخذ أكثر، سيورثها كيف؟ التعصيب. التعصيب عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين. في أي قسمة يا أخوة التعصيب؟ لما أتي أحسب الرؤوس كيف أحسبها؟ أنظر عندي العدد، الذكر أجعله، كل ذكر أجعله بسهمين، والإناث أجعله بسهم. يعني مثلا عندي خمس أخوات وعندي أربع إخوة، كيف تكون أسهمهم؟ هذه كل واحدة بسهم، ما في مشكلة، فتصير هنا عندي خمسة، والإخوة سأضرب اثنين، عندي أربعة فاثنين بكم؟ ثمانية، تصير مجموع الأسهم ثلاثة عشر. وضحت؟ إذن الثلاثة من أين جاءت؟ أن الشقيقة لها واحد والجد له اثنان، هذا الموسى. إذن هذا كان المفروض الشقيقة هنا لها أربعة والجد لها ثمانية. طيب، يعني لا الجد الأربعة، الجد والشقيق، لا الجد له ثمانية، أسهم شقيق أربعة. واضح؟ هذه الأكدرية كدرت عليكم. طيب، نأخذ مسألة بعدها. أنا قلت والله أود أن أنتهي من الإخوة الجد هذا اليوم، لكن لا بأس. طيب، اقرأ المسألة اللي بعدها يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: مسألة ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها. قال المؤلف رحمه الله: وكأن الأقوال خرقتها قول الصديق: ومن وافقه تسقط الأخت، وقول زيد: وموافقيه للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة وتصح من تسعة، وقول علي: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس، وقول عثمان: المال بينهم أثلاثة لكل واحد منهم ثلث. وعن عمر وعبد الله: للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد. وعن عبد الله رواية أخرى: للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان، فتكون من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود ومثلثة عثمان. طيب، الآن نفس صورة الأكدرية لكن حذف الزوج. وعليكم. لا، ما فيش لو لقيتها. طيب خلاص، بخش شوفها جوه، لحظة شوف، بص عليها جوه ممكن تفضل. يرعاك الله، الله يسر حالك. طيب، الآن سنحذف ماذا؟ الزوج. طيب، نرجع في المسألة. الأم كم تأخذ؟ الثلث. طيب، يبقى عندنا كم من الثلث؟ بين الجد والشقيقة، بين الجد والشقيقة. فماذا نفعل في هذه الصورة؟ أما المذهب فقال كان للأم الثلث والباقي الأخت والجد على ثلاثة. طيب، إذن هذه المسألة إذا نظرنا فيها أنها من ثلاثة، الأصل فيها من ثلاثة. طيب، وعندنا الجد والشقيقة لهم الثلثان، لكنهم كم رأس؟ كم رأس يا شباب؟ ثلاث رؤوس، الجد باثنين والشقيقة بواحد، ذكر وأنثى. طيب، إذن سنضرب عدد رؤوس المسائل في كم؟ في أصل المسألة، وتصير أصل المسألة من كم؟ من تسعة. طيب، الأم لها الثلث يعني ثلاثة. طيب، والجد والشقيقة كل واحد فيهم له كم؟ دائما يا إخوة شيل هذه واحسب الباقي، الباقي من الثلاثة كم؟ ستة. الستة نريد أن نقسمها على ثلاث أسهم، صح؟ طيب، ثلاث أسهم يعني كل سهم سيكون بكم؟ باثنين. الجد له سهمين يعني تصير له كم؟ أربعة. والأخت الشقيقة لها سهم واحد يعني تصير لها كم؟ وضحت؟ نعيد، وضحت القسمة نعيد. طيب، إذن صارت المسألة هنا كم من تسعة؟ هذا قول زيد، هذا المذهب. طيب قال ذكر هو عدة أقوال. قال هذه تسمى مسألة الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، يعني هذه المسألة قلبت على أكثر من طريقة للقسمة. الصحابة رضي الله عنهم لما عرضت عليهم اختلفت أقوالهم في طريقة التقسيم. هذه قسمة زيد، هذه قسمة زيد رضي الله عنه. لكن عندنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه كيف قسمها؟ قال تسقط الأخت، يعني تصير الأم لها الثلث والجد له الثلثان، كأن الجد أب تماما. ربنا سبحانه وتعالى قال فإن كان له فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، يعني وللأب الباقي، فجعل الجد بمنزلة الأب وما أعطى الشقيقة شيئا. طيب هذا قول أبو بكر رضي الله عنه. قال وقول زيد هو موافقين للأم الثلث كما ذكرنا، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة وتصح من تسعة، الصورة التي ذكرناها. قال وقول علي للأخت النصف، أعطاها النصف فرضا. قال وللأم الثلث والجد السدس، هذه قسمة أخرى، هذه قسمة أخرى. قال الأخت عندنا صاحبة فرض ستأخذ النصف، والأم صاحبة فرض ستأخذ ماذا؟ الثلث، والجد يأخذ السدس، إما أن تقول الباقي وإما أن تقول فرضا لا بأس. طيب وقول عثمان قال المال بينهما أثلثا، لكل واحد منهما الثلث. عثمان رضي الله عنه أعطى لكل واحد من هؤلاء الثلاثة الثلث، قال بينهم بالسوية، ولذلك سميت ماذا؟ مثلثة عثمان، يعني أنه قسم المال بينهم أثلاثا، هذه تسمى مثلثة عثمان. طيب قال وعن عمر وعبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للأخت النصف أعطاها فرضها، وللأم السدس، والجد الباقي. هذا القول أعطى الأخت النصف وأعطى الأم السدس، جعل الأكثر أدخل التعصيب هنا بين الأم والجد في الباقي، فجعل الجد يعصب الأم، فقال الأخت سيكون لها النصف والباقي بين والباقي للجد وللأم السدس. طيب وعن عبد الله رواية أخرى قال للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان. إذن القول الأول جعل الجد معصب، القول الثاني ما جعله معصب، سيقسمهم بينهما نصفين على السوية. قال فتكون أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود، لأنه سيعطي قسمها على أربعة أرباع. الأخت لها النصف والباقي بين الجد والأم نصفان، فكأنه قسمها أربعة. طيب فهذا أكثر من اسم لنفس المسألة، تدخل في أكثر من جهة. مسائل الفرائض يا إخوة على قسمين، مسائل جديدة ترد عليك تحتاج منك إلى عمل فكر، وهناك بعض المسائل التي بت فيها وهي التي تذكر هنا، وهذه تسهل عليك إن حفظتها وفهمتها، يعني إن وجدت صورتها خلاص الحل عندك موجود جاهز، ما تحتاج أن تفكر. لذلك اهتم الفرضيون بالمسائل التي حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما المسائل التي قد يكون فيها خلاف القسمة المعروفة، أو المسائل التي فيها جهد حتى تصل لحلها، هم يذكرونها لك ويذكرونها حلها حتى تتيسر. إذن هذه المسألة تسمى ماذا؟ الخرقاء. لماذا سميت بذلك؟ لكثرة الاختلاف فيها. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى.